عباد الله تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. عباد الله تفكروا في آيات الله عز وجل فإنها تدلكم على وحدانية الله تعالى وتدلكم على كمال ربوبيته وتدلكم على أن الله وحده هو الذي يتصرف في ملكه ولا يشاركه أحد في ملكه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكبيرا. لا إله إلا الله. نعم يا عباد الله تفكروا في آيات الله انظروا إلى السماء في حسنها وارتفاعها وجمالها فإن فيها دلالة عظيمة على قدرة الباري جل وعلا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لذلك قامت بقدرة الباري جل وعلا قامت بقدرة الله تعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويقول جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله له القدرة التامة على كل شيء. ثم انظروا يا عباد الله إلى الأرض التي مهدها الله لكم وجعل فيها سبلا ثم أرساها بالجبال لتكون مستقرة لا تميد ولا تتحرك إلا بإذن الله تعالى. ثم هي ميسرة للعباد يمشون عليها ويزرعون فيها ويطلبون المعايش بأنواعها على هذه الأرض التي قال الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها. ما ظنكم يا عباد الله لو أن الأرض تميد بأهلها تنتفع وتنقلب بأهلها هل يرتاحون عليها؟ لا ورب العزة والجلال. ولكن قال جل وعلا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول أيضا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. انظروا إلى الأرض يا عباد الله وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ونخيل صنوان وغير صنوان، كل هذه الأصناف يسقى بماء واحد. ولكن انظروا ماذا النبات يا عباد الله، ما هي الثمرة؟ الثمرة تختلف، الأرض واحدة والماء واحد، ولكن النبات باختلافه تختلف هذه الثمار بقدرة من؟ بقدرة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فمن تأمل ذلك يا عباد الله وعقل وتذكر علم كمال قدرة الباري جل وعلا. ومن آياته يا عباد الله ما بث في الأرض من المخلوقات الكثيرة على اختلاف أشكالها وألوانها ولغاتها. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ولما خلق الله الخلق خلق لكل شكل ما يناسبه من الزوجات. أما بنو آدم فخلق الله لهم زوجات من أشكالهم من أنفسهم. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم يا عباد الله تفكروا في هذه المخلوقات الكبيرة المنتشرة، هل هي ترزق أنفسها؟ هل هي ترزق أنفسها أم لها رب يرزقها؟ بل لها رب يرزقها، بل الله وحده لا شريك له هو الذي تكفل بأرزاق العباد. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. من الذي هدى النملة حتى تدخل قوت الصيف للشتاء إلا الله؟ ومن الذي هداها إذا دخل عليها الماء نشرت طعامها على بيتها حتى ينشف ثم تدخله إلى بيتها مرة أخرى؟ من الذي هداها إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما كاملا يباشر قلوبنا. وكما خلق الله جل وعلا في الأرض من أصناف الخلق فقد خلق في السماء ملائكة لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله تعالى وملك راكع أو ساجد. ثم يوم القيامة يقولون كلهم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم يطوف في البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ومن الملائكة حملة العرش ومنهم الروح الأمين جبريل عليه السلام الموكل بالوحي له 600 جناح. ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر ومنهم إسرافيل الموكل بنفس الصور ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومنهم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وغيرهم كثير، ومنهم الحفظة وغيرهم كثير لا يعلمهم إلا الله، وخزنة ومنهم زبانية جهنم، ومنهم خلى الملائكة الذين يستقبلون المؤمنين في الجنة، وملك الأرواح الذي ينفخ الروح في الأرحام يرسله الله إذا بلغ الجنين 4 أشهر و10، يرسل الله إليه ملك الأرواح لينفخ فيه الروح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عباد الله، تفكروا في هاتين الآيتين العظيمتين، الليل والنهار. فالليل جعله الله للراحة، والنهار لطلب المعاش وانتفاعكم وابتغاؤكم من فضله. اسمعوا لرب العزة والجلال يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آيات الله تعالى وتقدس الشمس والقمر حيث يجريان في فلكهما منذ خلقهم الله تعالى، يجريان في سير منتظم لا يتغير فيه لا تغير فيه ولا انحراف ولا فساد ولا اختلاف، حتى يأذن الله تعالى بخراب هذا العالم، ثم تكور وتلف وتجمع ثم تلقى في النار. وكذلك القمر، يقول الله تعالى: وجمع الشمس والقمر ثم يلفان ويلقان في النار. يا عباد الله، تفكروا في آيات الله العظيمة، تفكروا يا عباد الله في هذه الآيات العظيمة التي تجري بنظام سيرها الله فيه. يقول المولى جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. اسمعوا يا عباد الله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا إله إلا الله. ثم تفكروا يا عباد الله في هذه الكواكب والنجوم التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فمنها السيارات ومنها الثوابت ومنها المتصاحبات التي لا تزال مقترنة، ومنها المتفارقات التي تجتمع أحيانا وتفترق أحيانا، تسير بأمر الله تعالى وتدبيره. خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فالكون كله من آيات الله، فالكون كله من آيات الله جملة وتفصيلا. هو الذي خلق وهو المدبر له وحده لا شريك له. فهذه بعض آيات الله، فمن آمن بها وصدق فليبشر بثواب الله. عباد الله، عباد الله، اسمعوا ثواب من آمن بآيات الله تعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عباد الله، تفكروا أيضا في هذا الخلق البديع في خلق أنفسكم، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، الله جلت قدرته، هو الخالق لكل مخلوق، الله جل وعلا هو الموجد لكل موجود، الله جل وعلا هو الذي ما شاء كان وما لم يش لم يكن. مساكين ضعاف الإيمان، مساكين الذين ضاعت عندهم العقيدة ولم يعترفوا بالله، اسأل الله العفو والعافية. الله جل وعلا يقول: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لا إله إلا الله. ويقول تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فيا عباد الله، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، تقربوا إلى الله بطاعته. ثم يا عباد الله، علينا أن نجدد إيماننا بالله سبحانه وتعالى، علينا أن نجدد إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ونلتجئ إلى الله، ونوحد الله، ونؤمن بالله، ونعلم أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لا يموت أبدا. اللهم ارزقنا إيمانا دائما، اللهم ارزقنا إيمانا دائما كاملا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، استغفروا ربكم فإنه غفور رحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، لقد سمعتم من آيات الله الكبرى ومخلوقاته العظمى التي تدل على وحدانية الله تعالى وعلى قدرته التامة على كل شيء، وأنه وحده لا شريك له في ملكه، ولا ند ولا ظهير ولا وزير ولا صاحبة ولا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله جلت قدرته لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فيا ويل من أعرض عن الله، يا ويل من غفل عن الله، يا ويل من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، هو الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. عباد الله، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، وتقربوا إليه بطاعته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله العزيز الحكيم، هو الله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب، عباد الله تتعرف إلى الله. الله الله الذي تألهه القلوب وتعنو له الوجوه وتصمد له الخلائق أجمعين. أجل يا عباد الله، كيف يعبد غير الله؟ وكيف يستعان بغير الله؟ وكيف يتوسل بغير الله؟ وذلك كله لله جل وعلا. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. عباد الله، تعرفوا إلى الله في الرخاء والشدة يعرفكم، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. عباد الله، احذروا من البدع واحذروا من مضلات الفتن، والتزموا عقيدة التوحيد، التزموا بعقيدة أهل السنة والجماعة، واعلموا حق اليقين أن الله هو مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الذي بيده النفع والضر وبيده أزمة الأمور. فالتجئوا إلى الله يا عباد الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اسمع يا صاحب السراج، اسمع يا من ادخرت الطعام، اسمع يا مسكين، يا من ضعف عنده اليقين، اسمع يا من ضعف عنده اليقين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما كاملا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. عباد الله، اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم قيض لهم القرناء الصالحين والجلساء الناصحين الصالحين يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي